والقلب فيه من الحبيب بلابله، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائر. ونحن عندما نتكلم عن محبة الله عز وجل لا نقصد المحبة العادية، فكل الناس يحبون الله عز وجل، حتى الذي يترك الصلاة ولا يؤدي زكاة المال ويقع في الفواحش لو سألته لأقر بأنه يحب الله عز وجل وفي الواقع صادق، ولكن هذه المحبة محبة ضعيفة لا تدفع إلى فعل الواجب وترك المحرم. نريد المحبة التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة التي تجعل الإنسان يضحي بكل شيء طلبا لرضا الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالله عز وجل يهدد هذا التهديد الشديد ويتوعد هذا الوعيد الأكيد لمن كانت محبته لأبيه أو لابنه أو لأخيه أو لزوجته أو لماله أكثر من حبه لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. يقول: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية وقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليس نافلة من النوافل محبة الله، محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد، بل أكثر من النفس. وإنما كان ذلك كذلك حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية، لأنه يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. فمحبة الأباء والأبناء والزوجات والأموال محبة طبيعية مركوزة يعني في قلوب الخلق يقرها الشرع، ولكن الشرع يهذب هذه المحبة، فلا يجوز أن تزداد هذه المحبة فتكون أكثر من حب العبد لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. فواجب على كل مسلم أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بنفسه، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لابد أن يبذل كل مسلم نفسه يفدي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس نافلة من النوافل ولكنه واجب من الواجبات. في غزوة أحد انفرد المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم معه 11 أنصاريا وطلحة بن عبيد الله، فلما رهقوه قال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت؟ فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتل 11 أنصاريا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنصفنا إخواننا. ثم رهقوه فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: أنت. فقاتل قتال 11 أنصاريا ووقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، كان ساهم متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بيده فشلت يده فقال: حسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. ما هي علامات هذه المحبة حتى لا ندعي المحبة وليس فينا شيء من علاماتها؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أربعة علامات من علامات محبة رب الأرض والسماوات. العلامة الأولى أذلة على المؤمنين، فصفة الإيمان أن يكون المسلم ذليلا على إخوانه، كما قال عز وجل واصف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، أن يكون ذليلا على إخوانه شديدا على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم، بخلاف صفات المنافقين كما كان الطواغيت في غاية الشدة على المؤمنين مكشرون عن الأنياب القبيحة للمؤمنين وفي غاية الذلة والصغار مع الكافرين. فأول علامة أذلة على المؤمنين، والعلامة الثانية عزة على الكافرين. وورد في الكتب السابقة في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه الضحوك القتال، ضحوك لأتباعه من المؤمنين، قتال لأعدائه من الكافرين. العلامة الثالثة يجاهدون في سبيل الله، والجهاد هو بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة، والجهاد تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة، ولا يفعل ذلك إلا من كان محبا لله عز وجل. عباد الله، أغلى شيء نملكه دماؤنا وأرواحنا، ولكن ينبغي أن نعلم بأن دين الله عز وجل أغلى من أرواحنا وأغلى من دمائنا. فأغلى ما نملكه الدماء والأرواح، ولكن ينبغي أن نعلم كذلك أن دين الله عز وجل أغلى من دمائنا ومن أرواحنا. كما سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد، قال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، هو لا يشهد ذلك بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، هو يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. فالشهيد الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فذا. وكتب هذه الكلمات وتخرج هذه الكلمات من خلف القضبان، ولعله كان يتطلع إلى هواء الحرية الذي نتنفسه الآن. كتب يقول أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. كم من أناس قتلوا في السجون، وكم من أناس عذبوا أو سجنوا عشرات السنين وهم يتطلعون يعني إلى هواء الحرية وإلى شفاء الصدور من الظالمين، ونحن الآن أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة. يقول أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود، أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تديد، أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمل للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. فلابد لكل مسلم يعني أن يعزم على أن الإسلام لو احتاج إلى روحه ولو احتاج إلى دمه فهو يبذل روحه ودمه طلبا لعز الإسلام والمسلمين. ونحن نبدي دين الله عز وجل بدمائنا وبأرواحنا، ونريد أن ترتفع راية الله عز وجل ولو كان في ذلك ذهاب الأرواح وأن تسيل دماؤنا. فكل مؤمن وقع على هذا العقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما أتى رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر إليه عن الجهاد وعن الصدقة، يقول هو من قبيلة معروفة بالجبن فيعتذر عن الجهاد، وقبيلة معروفة بالبخل يعتذر عن الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايعه وقال لا جهاد ولا صدقة. فعلام الجنة إذن، فعلام الجنة إذن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا البذل هو الذي يدل على صدق. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق، فاطوي المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم، إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدى به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فنسأل الله تعالى أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيغ والعناد. أنا للقرآن أن يخود، ولشريعة الله عز وجل أن تسود. فنحن لا نقول هذا العلمانيين والليبراليين فحسب، أن دماءنا وأرواحنا فداء لشريعة الله عز وجل، ولن نسمح لأحد أن يحول بيننا وبين شريعة الله عز وجل، بل نقول ذلك أيضا للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء، لن نسمح لأحد بأن يحول بيننا وبين شريعة ربنا عز وجل، ولو كان ذلك بدمائنا وأرواحنا. فهذه العلامة الثالثة من علامات محبة رب الأرض والسماوات، يجاهدون في سبيل الله. العلامة الرابعة، لا يخافون لومة لائم، وهذا مما ينبغي عليه أن يوطن عليه نفسه كل داعية إلى الله عز وجل. من ارتقى منبرا، من ظهر في شاشة فضائية، فعليه أن يوطن نفسه على أن يجهر بكلمة الحق، لا يخرج من أجل يعني أن يلبس على الناس دينهم. إما أن تجهر بكلمة الحق أو تقعد في بيتك، لا يخافون لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. فهذه أربع علامات لمحبة رب الأرض والسماوات. هناك علامة أخرى في آية، وهي قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال بعض الصحابة إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل اتباع الحبيب علامة على محبة الله عز وجل. ثم اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يورث محبة الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهو أيضا يورث مغفرة الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم. قال الإمام الزهري الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هو مالك يروي عن الزهري، الزهري من صغار التابعين ومالك من كبار أتباع التابعين، وهذا مما يسمى في المصطلح رواية الأكابر عن الأصارب، وهذا يدل على شرف الإمام مالك، أن شيخ الزهري يقول كما قال مالك السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. من علامات محبة الله عز وجل الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم ساقاه، وحتى تفطر قدماه. فتقول له عائشة رضي الله عنها شفقة عليه: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل هو سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. وكان يواصل وينهى عن الوصال، فالصحابة كان عندهم همة عليه في العبادة والطاعة، فكان يواصلون وينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهي الشفقة، فيقولون إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. معلوم أن المحبوب يشغل بحبيب، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فالاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فهل نحن أيضا من أهل الاجتهاد في الطاعة والعبادة كما كان السلف رضي الله عنهم؟ الإمام علي رضي الله عنه بيصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. ويقول حسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما وخلطت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب، ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب، ولولا مغفرة الله ما نجوا، فرحمة الله عليهم ورضوانهم. يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين القطار؟ يا أطلال الوجد أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدعي بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد، وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ من علامات محبة رب الأرض والسموات ترك المعصية، كما قال عبد الله بن مبارك: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإنسان يدعي محبة الله عز وجل وهو ليل نهار في معصية الله عز وجل، كيف يصح ذلك؟ ترك معصية الله عز وجل من علامات المحبة. من علامات المحبة يعني كثرة ذكر الله عز وجل، لأن القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها، فإذا امتلأ القلب بحب الرب عز وجل تحرك اللسان بذكر الله عز وجل. فالمحب طائر القلب كثير الذكر، متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وقال المحب: لا يجد للدنيا لذة، ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. من علامات المحبة كذلك الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من علامات محبة الله عز وجل محبة القرآن، الإنسان يشتاق إلى القرآن، لو جلس فترة دون سماع القرآن أو دون أن يقرأ في القرآن يعني يجد حنين وشوق إلى القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله، فإن القرآن كلام الله. وكان يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. فلو أتاك كتاب من حبيب ينغاي كم يكون فرحك به وكم يكون اهتمامك به، تجعله في جيبك وكل فترة تخرج الكتاب تنظر فيه فرح به، ولعلك تقرأ شيئا بين السطور أو تفهم شيئا لم تفهمه في النظرات السابقة. فمحبة القرآن من علامات محبة الله عز وجل. ومن علامات الإيمان إن الإنسان يعني إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن يزداد إيمانا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالذي يريد يعني أن يتأكد من صحة إيمانه ينظر إلى حاله مع القرآن، هل يزداد إيمانا مع سماع القرآن ومع تلاوة القرآن؟ لأن القرآن للمؤمنين هدى وشفاء وهو عمى على الكافرين. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس القرآن هدى وشفاء للمؤمنين وعمى على الكافرين، في قلوبهم وقر يعني العيب فيهم ليس في القرآن. أولئك ينادون من مكان بعيد، القرآن كتاب هداية ولكن هؤلاء في ضلال بعيد، كما تنادي على شخص وفي مكان بعيد لا يسمعك، فهؤلاء لأنه في ضلال بعيد لا يسمعون يعني القرآن ولا يهتدون بالقرآن. فمن علامة الإيمان أن يزداد العبد إيمانا بسماع القرآن. هناك علامة أخرى للإيمان: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فإذا كنت إذا خوفت بغير الله تزداد إيمانا بالله وتوكلا على الله وتسليما لله عز وجل فأنت من أهل الإيمان الصادق. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنعود إلى علامات محبة رب الأرض والسماوات. فمن هذه العلامات أن الإنسان يحب القرآن ويسمع القرآن. من علامات محبة الله عز وجل محبة الكعبة، لما أضاف الله هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقول: وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. أيضا محبة المساجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد زي النجفة زي القنديل في المسجد، حتى لو فرق المسجد ببدنه فهو يحن إلى المسجد ويشتاق يعني إلى المسجد. لا أطيل فأحرمكم من سماع أخينا الحبيب يعني فضيلة الشيخ محمد حسان، فأكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، تعلمون أن الإنسان إذا كان هدفه في هذه الحياة الدنيا أن يأكل ويشرب ويتمتع بالملذات ويربي اللحم والشحم فيتصدر بضخامته المجالس ويباهي بجسمه الثقيل خفاف الأجسام، غير مدرك أن المرأة بأصغريه، فإنه بهذا يستوي مع الأنعام التي تعيش لتأكل وتشرب وتنام، ثم منها ما يساق إلى المجازر لينحر، ومنها ما يهلك على مدى الزمن. وليس بمستغرب أن توجد هذه النوعية من الناس، بدليل قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وإذا نظرنا نظرة حول العالم اليوم نجد أممه إلا من رحم الله تجعل سعيها وكدها ونصبها وشحناءها وأول أهدافها وآخرها الحياة الدنيا، لذا ترى أفرادها يموج بعضهم في بعض فيتصارعون بوحشية ويتقاتلون بلا هوادة، ويجد القوي ليبتلع الضعيف، ويخف العجل ليلتهم المتأني، ويتحرك المتكلم ليأكل الصامت كوحوش الغار، لا شريعة تحكمها ولا نظام يدبر أمرها، بل تضرب الفوضى بينها أطنابها وتعيش هكذا في فزع العدوان ورعب استباحة الحمى. وأضحت حياة الناس اليوم كمرجل محكم الغطاء زاد غليانه فأوشك أن ينفجر، وإذا انفجر توزع خطره على من حوله جميعا، فأهلك من أهلك وشوه من شوه، ومن عاش مشوها عاش عيشة بئيسة يئن فيها مما ألم به وأصابه في معتقده أو في نفسه أو في عرضه أو في ماله، ثم يحاول جاهدا أن يلتمس طريقا للنجاة فلا يهتدي إليها، ذلك بأنه كبل نفسه بأغلال وآصار حسبها حرية وتقدما، ولكنها في حقيقة نفسها دفن للنفوس في مقابر الحضارات الزائفة. إنها كظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها الأحباب، ما المخرج مما نحن فيه؟ المخرج أيها الأحباب صيدلية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مصاريعها مفتوحة ليل نهار وفي متناول الجميع، الالتفاف حول العلماء، العلماء الذين قيدهم الله لهذه الأمة. ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ محمد حسان، هذا الرجل أيها الأحباب أحسبه على خير مع الله، فإن الله إذا أحب عبدا نادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى أن الله يحب فلان فأحبوه، فتنادي الملائكة أن إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتوضع له المحبة والقبول في

من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. كذلك استمعت إلى علامات محبة الله جل وعلا. كنت قد أعددت لحضراتكم موضوعا اتفقت عليه أنا وأخي الشيخ ممدوح، لكن كلمات الشيخ بعثرت ما أعددت، واستوقفتني كلمة ذكرها هزت قلبي، وهو يتحدث عن العلامة الرابعة من علامات محبة الله جل وعلا: ولا يخافون لومة لائم. ثم قال: يجب على كل من خرج الآن على الفضائيات أن يقول الحق، وإلا فليجلس في بيته. اسمحوا لي وليسمح لي الشيخ أن أعيش مع حضراتكم في هذه العلامة الرابعة لخطرها ولحاجة الأمة إليها الآن. فإن أعداء الدين وأعداء الإسلام عرفوا خطر هذه القضية وحجم هذه الثغرة، فعكفوا عليها توسيعا وتمييعا وتخليطا لتلتبس المؤامرة على الكثيرين من أبناء هذا الدين، حتى لا يستبين كثير من شبابنا وأبنائنا سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. وذلك من منطلق تضييع هذه العلامة العظيمة من علامات محبة الله جل وعلا، ألا وهي الصدع بالحق بحق وإعلان الحرب على الباطل بغير باطل. ألا تتفق معي أن لافتات الضرار قد رفعت الآن في كل مكان، وانضوى تحت لافتات الضرار كثير من أنصار الباطل، ولا زال الحق ينتظر للحق راية ترفع لينضوي تحت لوائها كثير من الأخيار من أنصار الحق وأعوانه، من أبناء الطائفة المنصورة، ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. إننا في أمس الحاجة اليوم الذي تعلن فيه الحرب على الثوابت والأركان والأصول، في أمس الحاجة لهذه العلامة لنصرة الحق وإعلان الحرب على الباطل. ما هو الحق وما هو الباطل؟ كلمتان تترددان في جل مجالسنا، أرجو أن تركزوا معي جيدا. ما هو الحق وما هو الباطل؟ لأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وسيبقى إلى أن تنتهي الأرض، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما هو الحق وما هو الباطل؟ انتبه معي. وما هي صور حرب الباطل على الحق؟ وما هي صور حرب الحق على الباطل؟ وكيف تنصر الحق أنت وتبطل الباطل وأنت لا تخاف في الله لومة لائم؟ الحق مأخوذ في لغة العرب من معنى الثبوت والصحة والوجود. فالحق هو الأمر، انتبه معي، فالحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل بحكم الشرع لا بحكم العقل. ركز معايا لأن الكلام يحتاج إلى تركيز. الحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل بحكم الشرع لا بحكم العقل. فلا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من العقل حاكما على صريح النقل وصحيحه. نحن بذلك لا نقلل من قدر العقل كما يتهمنا كثير من الخلق الآن ممن يظهرون على شاشات الفضائيات، يتهموننا بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن لأنصار وأصحاب المنهج السلفي المنير في الليل والنهار. نحن لا نقلل من قدر العقل، بل نعتقد أن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه شريطة أن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فمقياسنا هو الشرع، لأنه لو كان العقل حاكما على النقل لصار دين الله ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقلك قد يرده عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك، ولله ضر عليه. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. فالحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل بحكم الشرع لا بحكم العقل. وكفى الحق شرفا ونبلا لتثقوا تماما أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، وأن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهر. كفى الحق شرفا وعزا أن الحق اسم من أسماء الله جل وعلا. قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس إذا قام لصلاة الليل يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء النبوي الرقراق: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق إلى آخر الدعاء. فكفى الحق شرفا أنه اسم من أسماء الله جل وعلا. أنا أرجو أن تعيش هذا المعنى، لتعلم يقينا أن الحق الذي هو اسم من أسماء الحق سبحانه لا يمكن على الإطلاق أن يهزم أو أن يزول أو أن يضيع. فالحق ثابت، فالحق ظاهر صحيح واجب، لا يمكن على الإطلاق أن تنكره النفوس الأبية الخلية. الأبية الخلية، الخلية من الأهواء والشبهات بغض النظر عن معتقداتها. فالنفس الزكية أو النفس الأبية أو النفس المنصفة الخلية من الشبهات والخلية من الأهواء والتعصب تقبل الحق وتذعن للحق، والباطل نقيض الحق وضد الحق. وعلماء اللغة يقولون بطل الشيء يبطل بطولا وبطلا وبطلانا، أي فسد وحبط وخسر وضاع. فالباطل إلى خسران، الباطل إلى حبوط، الباطل إلى ضياع. وإن انتفخ وانتفش، وظن كثير من الناس أن الباطل قوي، أبدا، فهو كشجرة الشوك التي تراها على الرمال في الصحراء منتفخة منتفشة، لكن بمجرد أن تقوم ريح ولو لم تكن عاتية فإنها تقتلع شجرة الشوك من جذرها، لأنه لا جذر لها في باطن الأرض ولا ساق لها. أما شجرة الحق، أما كلمة الحق التي ضرب الله لها مثلا في القرآن بالكلمة الطيبة، فإنها متغلغلة في أعماق التربة وقلب الصخور، لا تؤثر فيها معاول الهدم والبطش والطغيان، ولا تؤثر فيها عوامل التعرية، ولا تقتلعها الريح وإن كانت عاتية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الآيات. الباطل أيها الأفاضل إلى حبوط وفساد وخسران وضياع. وأرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل السريع المهم. العمل يبطل ويحبط كله لثلاثة أسباب. يحبط ويبطل العمل لبطلان أصله، أو لفوات شرطه، أو لضياع أجره. تدبروا هذا التأصيل المهم، فقل أن نتذكر محبطات الأعمال وهي خطيرة. يحبط ويبطل العمل لبطلان أصله، أو لفوات شرطه، أو لضياع أجره. ولا يحبط العمل لبطلان أصله إلا في حالتين اثنتين لا ثالث لهما، في حالة الكفر والردة. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا في الأمر الثاني في حكم الردة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله جل وعلا في شأن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا حبوط وبطلان للعمل من حيث الأصل، لا من حيث الثواب والأجر، بل أصل العمل حابط، أصل العمل باطل، أصل العمل خاسر إلى ضياع. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وقد يبطل العمل ويحبط ويفسد ويضيع لفوات شرطه، وهما شرطان: الإخلاص والاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، والاتباع كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يحبط العمل لضياع أجره، لضياع ثوابه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صف الآية. البطلان للعمل هنا ليس بطلانا من ناحية الأصل، وإنما هو بطلان لفوات الأجر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي حتى لا يضيع أجر عملكم وحتى لا يضيع ثواب عملكم وأنتم لا تشعرون. فالباطل أيها الأفاضل حابط، خاسر، زائل، ضائع. هذه كلها معاني ومفردات لمعنى الباطل. الباطل نقيض الحق، ولا يمكن على الإطلاق وإن طالت السنون أن يبقى الباطل، لا تتوهم هذا أبدا. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. والسؤال المهم الآن: ما هي حرب الباطل على الحق التي نشهدها في عصرنا وفي كل عصر؟ انتبهوا معي يا شباب الصحوة، حرب الباطل على الحق لها صورتان لا ثالث لهما. حرب الباطل على الحق لها صورتان لا ثالث لهما. الصورة الأولى لبس الحق بالباطل، والصورة الثانية كتمان الحق. هل تدبرتم معي؟ الصورة الأولى لبس الحق بالباطل، والصورة الثانية كتمان الحق أي إخفاؤه. قال جل وعلا: جامعا هذه الحرب الشرسة على الحق من الباطل في آية واحدة، وإن كان الخطاب فيها لبني إسرائيل فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صورتان لحرب الباطل على الحق: لبس الحق بالباطل. ما معنى اللبس؟ اللبس يقول العرب: ألبس عليه الأمر أو الشيء، أي خلط بينه بمشكله وحقه بباطله. خلط بينه بمشكله وحقه بباطله. فاللبس في لغة العرب الخلط والمزج، وله معنى آخر بديع وهو التغطية. منه قول الله تعالى في شأن الرجل والمرأة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالرجل لباس لامرأته والمرأة لباس لزوجها. فاللبس في لغة العرب له معنيان: المعنى الأول هو الخلط والمزج، والمعنى الثاني هو التغطية. فلبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، خلط الهدى بالضلال، خلط السنة بالبدعة، خلط الخير بالشر. وهذه أخطر صور إعلان الحرب من الباطل على الحق، لأن كتمان الحق أيها الأفاضل، وهي صورة من صور حرب الباطل على الحق، ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. والكتمان هو الإخفاء، الكتمان هو الإخفاء. أنا أقول لا يمكن على الإطلاق لأي قوة على وجه الأرض أن تتمكن من إخفاء الباطل أبدا، وإن نجحت في ذلك لمدة وإن طالت، فإن الباطل فإن الحق لا تحجبه الشدود ولا تمنعه الحواجز ولا تحجبه الحواجب، بل إن نور الحق يصدع هذه الحجب والحواجز ويحطم هذه الشدود ليصل، لأن الحق كما ذكرت اسم من أسماء الله، ولا يمكن لنور الحق أبدا أن يطفأ ولو اجتمع أهل الباطل على ظهر الأرض لإطفائه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لقد حاول اليهود كتمان الحق في شأن النبي محمد، كتموا نبوته، لكن هيهات هيهات، لم يستطع اليهود من قديم أن يكتموا الحق أبدا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذه خسة وندالة وحقارة أن يكتم الحق وهو يعلم أنه يكتم حقا. وما أكثر هؤلاء الأندال الذين يكتمون الحق الآن وهم يعلمون، وهم يعلمون. فأنا أقول كتمان الحق أمر عسير، لا سيما ونحن نعيش الآن عالم السماوات المفتوحة. لا يستطيع أحد عاقل الآن أن يخفي كلمة أو أن يخفي مقالا أو أن يخفي محاضرة أو حتى أن يخفي مجلسا. قد تجلس الآن مجلسا فترى هذا المجلس بالصوت والصورة على موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية من مواقع التواصل الاجتماعي. كتمان الحق أمر مستحيل، لكنني أخشى من لبس الحق بالباطل. أنا أقول لكم أيها الأفاضل، صراع الباطل مع الحق صورته الخطيرة لبس الحق بالباطل منذ القدم. المرتدون، أرجو أن تنتبهوا معي جيدا، المرتدون ماذا قال؟ قالوا كنا ندفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ندفعها لأحد بعده. انظروا إلى لبس الحق بالباطل. كنا ندفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ندفعها لأحد بعده. قاتلوا عثمان رضي الله عنه، خرجوا ليلبسوا على الأمة أمر دينه، وقالوا خرجنا لنرد الحق إلى صاحبه، أي لنرد الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن عثمان قد أخذ الحق من صاحبه رضي الله عنه. لبس للحق بالباطل. بل ستعجب إذا قلت لك من طعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات منهن لله تعالى و3 طعنات لما كان في صدره عليه. ولو صدق الكذاب الأشر لقال طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدره على عثمان. أما أن يقتل عثمان لله تعالى، بسم الله يقتل عثمان، هذا لبس الحق بالباطل. الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه واستدلوا على كفره بالقرآن، وقالوا كفر علي وحاشاه لأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى قل إن الحكم إلا لله. انتبهوا يا شباب، هذا لبس الحق بالباطل. وأنتم ترون الآن كل ليلة على شاشات الفضائيات صورا خطيرة من صور لبس الحق بالباطل. تتابعون الآن مثلا حملة شرسة ممن يسمون بالمفكرين والأدباء باسم الأدب، حيث لا أدب، حيث لا أدب، يعلنون الحرب على الله، على الله، وأنا أعي بإذن الله كل لفظة أرددها، يعلنون الحرب على الله باسم الأدب، باسم حرية التعبير، باسم حرية الفكر. فيقول قائلهم، لن أسمي أسماء، فيقول قائلهم: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو يعني يجري كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده، سنصيد لهم الله. ويقول آخر باسم حرية التعبير وحرية الفكر ولبس الحق بالباطل، يقول: الكذاب الأشر، إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يبيح لهم المرور في المساجد وهم جنب. هذه القذارة تسمى أدبا وفكرا وتندرج تحت ما يسمى عند هؤلاء بحرية التعبير. وإذا تكلم شيخ من أهل العلم والفضل، هذا المتخلف المتأخر المتزمت الرجعي الذي يريد أن يرد الأمة إلى القرون الوسطى وإلى عصور الظلام وإلى عصور الجهالة، ويخرج علينا من يلبس الحق بالباطل أو يلبس الحق بالباطل ويلبس على الأمة ويقول: صدعت دمغتنا مشايخ بمسألة تحكيم الشريعة والشريعة والشريعة، صدعت دمغتنا. قال: يعني انتوا عاوزين ننزل ربنا من السماء سبعا أعدوا على منصة مجلس الشعب وتقولوا لي إن الحكم إلا لله؟ ويخرج مفكر منتشي ومنتفخ على شاشة فضائية مشبوهة ليقول: ما هذا الذي ينادي به الآن الإسلاميون على رأسهم السلفيون بتحكيم الشرع وإن الحكم إلا لله؟ هذا لا يليق، لا يليق. أنا بس فقط عاوز أفهمهم بأن الشرع ده أمر مطلق، وبأن أمور الدنيا والسياسة أمر نسبي، ولا يليق أبدا أن نحكم النسبي بالمطلق أو أن نحكم المطلق في النسبي، ومتصور أنه جاء بما لم يأتي به الأوائل. المسلم، وانتبه جيدا، المسلم كما قال الشيخ مستعد للتضحية بروحه ودمه وأهله وامرأته وأولاده من أجل نصرة دين الله إن كان محبا صادقا لله ورسوله. أبدا لن يفرط هذا الشعب المسلم المحب لدينه، وإن وقع معظم أهله في المعاصي لكنه محب لهذا الدين، ناصر لهذا الدين. لا يمكن أبدا أبدا أن يضيع دين الله أو أن يضيع دين حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. الله جل وعلا يأمر نبيه ويقول له: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ما تخلي بالك من القرآن، هذه تقال لمن؟ تقال لصاحب القلب الموصول بالله. الله جل وعلا قل: ولا تتبع أهواءهم. طولنا عليكم؟ طيب خلي بال حضرتك، داء من رب العزة للنبي محمد: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الله أكبر، واحذرهم. والله يا إخواني، والله ما قرأت هذه الآية إلا وأصبت بحالة من الفزع والرعب. والله الله يقول لحبيبه، لصاحب القلب الموصول به، قل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم، هذه تقال لمن؟ للشيخ أحمد فريد، لمحمد حسان، للنبي محمد ومن بعده للأمة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تدبروا أيها الأفاضل، تدبروا هذه المعاني، فما أحوجنا إليها الآن. ترون وتسمعون كل يوم لبسا للحق بالباطل، هذا الذي نراه لشل البلد وللتشكيك في كل شيء في بلدنا من باب لبس الحق بالباطل. يخرج علينا من يخرج للتشكيك في كل شيء. فالشعار الذي يريد هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل أن يرفعوه في هذه المرحلة: الشعب يشكك في الشعب، والشعب يريد إسقاط الشعب. تشكيك في المجلس العسكري، تشكيك في الجيش، تشكيك في القضاء، تشكيك في الشرطة، تشكيك في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة من باب لبس الحق بالباطل. من أنت؟ أنت مين؟ أنا وطني، أنا وطني. لبس للحق بالباطل. وأنا أحذر شبابنا وأولادنا، ولذلك أقول ما ذكره أخي الشيخ ممدوح: لازم العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن يقولون قال الله قال رسوله، ولا تغتروا بهذه الكلمات الطنانة والمصطلحات الرنانة التي يخوفون بها كثيرا ممن لا يعرفون الحق ولا يعرفون حجم معركة الباطل على الحق. لك المحلل الاستراتيجي، خبر اسمه حاجة ترعب، قوم تخاف على طول كش ملك. المحلل الاستراتيجي، المحلل البطيخي، ويطلع يتكلم يقول لك لا لا لا، الشرع ده خلاص دي بقت موضة قديمة، موضة قديمة، ما ينفعش في عصر الفضائيات تقول لي قال الله قال الرسول. يطلع واحد لابس شبشب يقول كده، يطلع واحد لابس شبشب وعاوز ده يحكم فيي انا ويقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا، والله يقول والرسول يقول، هذا تخلف وتاخر جاهلية. وهؤلاء يريدون ان يردونا الى عصور الظلام. انتبهوا يا شباب، لابد ان تلازموا علماءكم الربانيين والدعاة الصادقين ممن يشخصون الداء بدقة وأمانة من كتاب ربنا وسنة نبينا. أيوة، هو ده المصدر، ده المصدر من كتاب ربنا وسنة نبينا. لن تستمعوا من عالم من علمائكم تحليلا سياسيا ولا استراتيجيا. وأود أن أقول لكم والله لقد سبق علماؤكم كل المحللين الاستراتيجيين والسياسيين والعسكريين بطرحهم، لأنهم يطرحون من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من خلال فهم دقيق ووعي عميق بالكتاب والسنة والواقع. وهل يجوز لعالم من علمائنا أن يتكلم ولا يفهم الواقع؟ ولا دول ما بيفهموش حاجة في الواقع، ده دول بس قاعدين لسه في دورة المية بيعلموا الطلاب بقالهم مليون سنة أحكام دخول دورة المية وتوضى ازاي واستنجى ازاي. دول لا فهم لهم بالواقع ولا علاقة لهم بالواقع. وعلماؤنا يعلموننا منذ قرون لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع. قبل ما تسألني عن الدليل الشرعي لازم أنا أسألك عن واقع المسألة اللي أنت بتسأل عنها. فهم الواقع ثم فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروس. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. كيف أسحب أنا الآن دليلا من كتاب ربي وسنة نبي على مسألة من المسائل المبحوثة أو المدروسة أنا لا أفهمها ولا أستوعب أجزاءها وأطرافها؟ ففهم الواقع عندنا مقدم على استلهام النص الشرعي من القرآن والسنة. ولذا يترجم إمامنا البخاري بابين من أفقه تراجمه في كتاب العلم من صحيحه، فيقول باب العلم قبل القول والعمل، ويترجم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. ويصدر الباب بحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا لا أريد أن أطيل النفس مع هذا الزحام، لكن أركز وأقول انتبهوا، إن أخطر صور الحرب حرب الباطل على الحق هي لبس الحق بالباطل، لأن كتمان الحق لا يستطيعه أهل الباطل أبدا. وكذلك صور إعلان حربكم أنتم يا أهل الحق على الباطل لها صورتان. انتبه عشان تبقى عارف دورك بقى، ما هو دورك أنت. أقول حرب الحق على الباطل أيضا لها صورتان، كما قلت لكم حرب الباطل على الحق لها صورتان: لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. كذلك حرب الحق على الباطل لها صورتان: الصورة الأولى أن تشهد للحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، والصورة الثانية أن تبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. أقول تاني، الصورة الأولى، خلي بالك هذه أمانة أطوق بها عنقك، الصورة الأولى من صور حرب الحق على الباطل، مش عاوزين بقى كلام، خلاص اتكلمنا في المدة اللي فاتت كلاما يكفي 700 سنة جاي، جدال ومراء مفيش عمل وبناء. الصورة العملية الأولى لشهادتك للحق ولنصرتك للحق ولحربك على الباطل أن تشهد أنت للحق من الكتاب والسنة الذي تعرفه، أن تشهد شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع. إن أعظم خدمة تقدمها اليوم لدينك هي أن يوافق قولك عملك، وأن يتفق عملك مع كلامك وعلمك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فأقول: بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اسمحوا لي أن أقول لقد وقع كثير منا في النفاق العملي الخطير، إن هوة شاسعة سحيقة بين أقوالنا وأفعالنا. هذا النفاق العملي الخطير لا يمكن أبدا أن نتخلص منه إلا إذا شهدنا جميعا للحق الذي نعرفه شهادة عملية على أرض الواقع، شهادة خلقية سلوكية. ثم لا يكفي على الإطلاق أيها الحبيب أن تشهد للحق بلسانك وجنانك وأخلاقك وسلوكك وأعمالك، لا يكفي. لا يمكن يا أخي أن تنال شرف الانتساب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا رفعت نفس الراية، راية الحق التي رفعها رسول الله، إلا إذا نصرت هذا الحق وبلغت هذا الحق بعد شهادتك لهذا الحق بأخلاقك على أرض الواقع، إلا إذا تحركت ورفعت هذه الراية وأعلنت راية الحق بحق لينضوي تحت لواء راية الحق التي رفعتها يمينك كثير من أهل الحق من الأخيار الذين يشتاقون لراية للحق مرفوعة. كثير من الذين يسمونهم الآن بالأغلبية الصامتة، هذه الأغلبية تريد أن ترى راية للحق مرفوعة، فلتكن أنت. إن الذي يعيش لنفسه لشهواته لنزواته لأولاده لنسائه قد يعيش مستريحا قد يعيش سعيدا لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا. أما الأبطال أما الرجال أما الأطهار أما أصحاب الهمم العالية أما من نالوا شرف الانتساب للنبي محمد هم الذين يحملون نفس الراية ويتحركون بنفس الهم. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. بلغ الحق واصدع بالحق ولا تخف في الله لو متلأ بأدب. أنا لا أحب العنترية الجوفاء أبدا ليست من ديننا في شيء. لا أحب العنترية لا أحب أن نجرح الخلق لا أحب أن نسيء إلى العباد وإنما يجب علينا أن ننقل الحق الذي معنا إلى الآخرين بحق. ومن الحق أن ننقل هذا الحق بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ألم تسمع قول الله جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخ ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ألم تقرأ قول النبي في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية. بلغ عن الله ورسوله بلغ الحق وارفع للحق راية لا تكن سلبية ثم لا تنتقص عملي ولا تتهم نيتي ولا تنتقص عمل الشيء ولا تتهم نيته. هو بذل ما يدين به لربه على قدر استطاعته وأنا بذلت ما أدين به لربي على قدر استطاعتي. إن وجدت نقصا عندي أو عند الشيخ فتعال تعال لتسد الخلل قم لتسد النقص. إذا رأيت الشيخ قد كلت يمينه وهو يرفع للحق راية فلا ينبغي على الإطلاق أن تهجم عليه لتسقط راية الحق من يده بل يجب عليك إن كنت متجردا صادقا أن تقف تحت يمينه لتعينها لتظل راية الحق في يمينه مرفوعة. أيها الناقد أعمال الورى هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك. فاتت ساعة وكنت قد وعدت الشيخ أن أتحدث نصف ساعة لكن الوقت معكم يمضي سريعا ولنا لقاء آخر في الاستاد. أنا سأترككم وأذهب إلى الاستاد فمن أراد أن يلحق بنا فأهلا وسهلا ومرحبا به وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.